موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه كان يقال إن الله عز وجل يحتج يوم القيامة بيوسف على الأرقاء، وبأيوب على المرضى والفقراء، وبسليمان على الملوك والأغنياء، ذلك أن الله عز وجل آتاه من أصناف المال شيئاً يذهل النفوس، وأعطاه من القدرات والإمكانيات الخاصة ما يبهر العقول، وآتاه من الملك ما لا يشبه أحد فيه غيره، لا من قبله ولا من بعده، وبعض هذا يترك صاحبه في تيه وكبر وعجب بالنفس، إلا أن يكون برًا تقيًا صبورًا شكورًا يعلم لله عز وجل حقه على عباده. ومنهم وقدوة فيهم نبي الله عز وجل سليمان عليه السلام في الملك والغنى والسلطان. اقرأ إن شئت قول الله عز وجل: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. الغدو أول النهار، والرواح آخر النهار، فكانت الريح تجري بأمره في نصف النهار مسيرة شهر، وفي النصف الآخر مسيرة شهر آخر، فبأمره تسير في نهار واحد مسيرة شهرين، غدوها شهر ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر، القطر النحاس المذاب، أسال الله عز وجل له عين القطر كما ألان لأبيه داود الحديد، وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفان جمع جفنة، وهي القصعة الكبيرة كالجواب، والجواب هي الحياض التي تجتمع فيها المياه، قدر أو قصعة كحوض الماء الذي يوضع على طريق المسافرين. انظر إلى هذا الحجم الضخم، وجفان كالجواب، وقدور الراسيات ثابتات لا تتحرك من ثقلها وعظم حجمها، وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الله عز وجل: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء أي طيبة لينة، رغم سرعتها وشدتها تكون عليه وعلى جنوده طيبة هينة لينة. رخاء حيث أصاب، حيث أراد، حيث توجه، حيث أمر، رخاء حيث أصاب. ومن الشياطين كل بناء وغواص، يبنون له ما يشاء فوق الأرض، ويغوصون له تحت الأرض وفي البحر، يأتون له بما يشاء من أنواع المال والكنوز. والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، عطاء نسبه الله عز وجل إلى نفسه، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قص الله عز وجل علينا مشاهد من حياة نبي الله سليمان حتى يكون قدوة للشاكرين، حتى يكون أسوة حسنة لمن أراد التوفيق في فتنة السراء، في اختبار الرخاء. من ذلك قصته مع الهدهد، وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. هل سمعتم بمثل هذا؟ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. يقر لله عز وجل بالتفضل عليه، فليس من كيسي وليس بحولي ولا بقوتي، وإنما هو من فضل الله عز وجل. ذلك هو الفضل المبين. وحشر لسليمان، هل سمعتم بمثل هذا؟ وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون. رغم هذا الحشد الهائل الضخم المتنوع، يسيرون بانتظام وانضباط دقيق، يوزعون أي يكفون في نظام محكم، كل يعرف مكانه فيقف فيه، كل يعرف دوره ووظيفته فيؤديه. هذا عطاء الله عز وجل له، فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة، نملة سمعها على بعد أميال، حملت الريح إليه صوتها ففهمه فوقف. فماذا فعل؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها الناس ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هذا الجيش العظيم المترامي الأطراف، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ثم زكته النملة هو وجنوده، فقالت: وهم لا يشعرون. تخيل هذا الملك في عظمة ملكه وأبهته ورونقه وزينته وفخامته وضخامته وتفرده وتميزه، يقف لقول نملة فيفهمه الله عز وجل صوتها، فيتبسم ضاحكا من قولها. وماذا يقول؟ لو كان غيره لشمخ بأنفه إلى السماء وأعجب بنفسه، فكل ما في الأرض قد سخر له، حشر له من الجنود جنا وإنسا وطيرا. فماذا يريد بعد هذا؟ وقف متبسما ضاحكا من قولها، فماذا قال؟ لهج بعنوان الربوبية: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. هكذا حال الموفقين في فتنة السراء، في ابتلاء العطاء. ربي ينطق أول ما ينطق باسم ربه الذي وهب، باسم خالقه الذي أعطى وأنعم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أعني واحملني على شكر هذه النعمة التي لم تقتصر علي بل سبقتني إلى والدي. ثم دعاه أن يعينه على صلاح أمره، أن يتوجه بهذه النعم العريضة لمرضاة الله عز وجل وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقر أنه ما أوتي لفضل فيه بل برحمته، فيتوجه برحمة الله عز وجل، فيتوجه إليه بهذه الرحمة أن يتم عليه نعمته، وأن يموت يوم يموت والله راض عنه. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قصة أخرى ذكرها الله عز وجل عن سليمان، وهي قصته مع مملكة سبأ. جاءه هدهد، أحد جنود جيشه، جاءه هدهد فقال له، يقول لهذا الملك العظيم بهذا الملك العريض، يقول له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلم يرد عليه قوله، بل قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فلما تبين له صدقه، وأنه أتاه بخبر حق، وأن طائفة من البشر يعبدون غير الله عز وجل، يسجدون للشمس من دون الله، وقد آتاهم الله عز وجل ملكا ومالا عظيما، فأرسل معه رسالة، استغل هذا الهدهد وهو جند من جنوده، فأرسل معه رسالة لهذه الملكة في تلك المملكة في اليمن وهو بالشام. ما مضمون هذه الرسالة؟ ما لفظ هذه الرسالة؟ إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سطر واحد بدأها ببيان من المرسل، ثم افتتحها بسم الله الكريم الذي مكنه في الأرض وأعطاه من الملك والسلطان ما لا يقف في وجهه إنسان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، لا تتكبروا على طاعتي، وأتوني مسلمين لله رب العالمين. أسلموا وجوهكم لله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك فيقول لأحدهم: أسلم تسلم، أسلم تسلم. هكذا يكون استغلال النعمة. سخر هذا الملك العريض لا لنيل الشهوات، وإنما لدعوة الخلق إلى الحق، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم تدبر أمره ففعل شيئين ليحمل هؤلاء الناس على الدخول في دين الله، أن يسلموا وجوههم إلى الله عز وجل. الأمر الأول يتعلق بعرش المملكة، والأمر الثاني يتعلق بالصرح الذي أمر ببنائه. جلس في مملكته فقال للملأ من قومه: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ إذا أتوا من اليمن مسرعين فوجدوا هذا العرش، وكان عرشا عظيما ضخما فخما، وجدوا هذا العرش قد سبقهم من اليمن إلى الشام، يقولون: لا يقدر على هذا إلا الله عز وجل، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، هو سليمان نفسه على قول، أو رجل صالح من رعيته على قول آخر، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أسألكم بالله العظيم، هل يقدر على هذا حتى عفاريت الجن؟ نحن نعلم الآن في عالم الفيزياء أن الجسم لا يمكن أن يتحرك بسرعة الضوء، ولكنه حصل في قدرة الله عز وجل. آتيك به من اليمن إلى الشام في غمضة عين قبل أن يرتد إليك طرفك. أسألكم بالله، لو أن رجلا من الناس قد جعل الله عز وجل له مثل هذه الإمكانية، كيف سيكون شعوره؟ كيف سيكون تيهه وعجبه بنفسه؟ أما سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. عنوان الفلاح والنجاح، لغة الصابرين الشاكرين الصالحين من عباد الله عز وجل، الاعتراف لله عز وجل بالفضل، والتبرؤ من حول النفس وقوتها، يعلم أنه لم يؤت هذا عن استحقاق في العبد، وإنما هو فضل الرب تبارك وتعالى، محض فضل من الله. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يمتحنني الله عز وجل بمثل هذه المزايا والخصائص، أأشكر نعمته أم أجحدها؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ثم يرسيها قاعدة: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم المشهد الثاني، أراد أن يري الملكة وأتباعها أنه قد آتاه الله خيرا مما آتاهم، كما قال لرسولهم قبل ذلك عندما جاءه بالهدية: أتأتونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. انظر كيف تستغل القوة والنفوذ والسلطان، كيف يستعمل الملك فيما يرضي الله عز وجل. أمر ببناء صرح عظيم، لكنه لا كالصروح، إنه من زجاج شفاف أملس، يرى ما تحته كما يرى ما فوقه، وبناه على الماء، فكان من يدخله يظن الماشي فيه كأنه يمشي على الماء، الأسماك تظهر من تحته. فلما جاءت الملكة قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، تريد أن تخوض في الماء ولا تدري هذه المسكينة إلى أي شيء بلغ جودة الصنعة وإحكام العمل الذي مكن الله عز وجل منه نبيه سليمان. قيل له ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد، أي مملس، ممرد من قوارير زجاج شفاف صاف يشف عما تحته، إنه من قوارير. قالت وهذا هو المراد، وقد بلغ مراده كما أراد عليه الصلاة والسلام. لما رأت ذلك قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت مع سليمان لا إلى سليمان، أسلمت مع سليمان لرب سليمان. فمثل هذا الملك لا يؤتى بقوة ولا حول ولا طول، وإنما هو هبة من الله الكريم. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. تنظرون كيف يكون التوفيق في فتنة السراء؟ قارن هذا بحال قارون، عليه من الله ما يستحق. آتاه الله عز وجل مالاً، مالاً فقط، لم يؤته سلطاناً ولا ملكاً. آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وسخر له من قومه من يبذل له النصح، من يعظه ويقول له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فأقام الله عز وجل عليه الحجة، فماذا فعل؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، انتفاخ فارغ، ادعاء كاذب، قول باطل، تبجح مهلك، جحود موبق والعياذ بالله. قارن هذا بقول سليمان هذا من فضل ربي، هذا يقول من فضل ربي، وهذا يقول إنما أوتيته على علم عندي. فرق ما بين القلوب يظهر في الأقوال والسلوك. كيف كانت العاقبة؟ خرج في زينته على قومه يريد أن يفتنهم، يريد أن يتباهى ويتفاخر عليهم، فخرج على قومه في زينته. كيف كانت العاقبة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الذي أعطاه سلبه، والذي أعطاه عاقبه، وتلك سنة الله عز وجل في خلقه. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. وأما الجاحلون الجاحدون الفاشلون في اختبار السراء فليس لهم عند الله من جزاء إلا النار. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. والعياذ بالله. قصة قارون تذكرك بقصة صاحب الجنتين، آتاه الله عز وجل جنتين فيهما من أنواع المال، فيهما من أنواع المتاع والزخرف، فماذا قال وماذا فعل؟ واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هذا الرجل زخرف المال قد أعمى بصره وبصيرته والعياذ بالله، فنسب هذا المال لنفسه وتكبر على أمر الله حتى قال لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ماذا كانت العاقبة؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل دارا فوجد فيها جرة من ذهب، فقال الذي اشترى للذي باعه خذ ذهبك فقد اشتريت الأرض ولم أبتع الذهب، فقال الذي باعه إنما بعتك الأرض بما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال لهما ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية. فقال هذا الحكم زوجوا الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا. مثال للتوفيق في فتنة السراء في اختبار العطاء. كل من الرجلين البائع والمشتري كان بإمكانه أن يأخذ الذهب دون لائمة من أحد من الناس ودون ضرر في الدنيا ودون حرج في الدين، ولكنه الورع ولكنه التوفيق في فتنة السراء، فحفظ الله عز وجل على كليهما النعمة وبارك لهما فيهما. ووالله لا أدري من أي الثلاثة أعجب، أمن هذا المشتري الذي تورع عما لم يقصده بالعقد، أم من هذا البائع الذي تورع عما لم يستثنيه بالعقد، أم من هذا الحكم الذي كان بإمكانه أن يقسم بينهما الذهب إلا إنه أبى أن يربط بينهما برابط النسب. فكلاهما رجل نبيل، رجل ورع، رجل صالح، حري أن يكون شبيها بصاحبه، فربط بينهما برابط النسب فانقلبوا بالمال وهذا الرابط المبارك. وهكذا يكون توفيق الله عز وجل لمن أفلح في فتنة السراء. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.